بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى، يقول الناظم رحمه الله تعالى في فرش سورة صوت الجن: فبعد أن فرغ من سورة نوح قال: دعائي وإني ثم بيتي مضافها. قال رحمه الله تعالى: دعائي وإني ثم بيتي مضافها مع الواو فافتح إن كم شرفا على. فبين رحمه الله تعالى يأتي ظاهر في سورة نوح، قد تقدم في باب يأتي ظاهر. قال رحمه الله تعالى: مع الواو فافتح إن كم شرفا على، مع الواو، وهذا بدء في سورة الجن مع الواو أي قيد. فافتح إن كم شرفا على، فالمروز لهم بكم شرفا على وهم ابن عامر وحفص وحمزة الكسائي، قرأوا بفتح الهمزة في موضع 12 موضعا، 12 موضعا. فقوله مع الواو فافتح إن، أي لفظ إن المقيد بالواو، ووقع ذلك في 12 موضعا، فهذه 12 موضعا هي التي بيّن الناظم رحمه الله تعالى مذاهب القراء فيها. بدأ في تعددها، أو هي محصورة في قوله تعالى: قال الله جل وعلا في أولها: وأنه تعالى جد ربنا، هذا واحد. وأنه كان يقول سفيهنا، وأنا ظننا، وأنه كان رجال، وأنهم ظنوا، وأنا لمسنا السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وأنا منا الصالحون، وأنا ظننا، وأنا لما سمعنا الهدى، وأنا منا المسلمون. فهذه 12 موضعا كل منها سبقت إن بواو، وهذا معنى قوله مع الواو فافتح إن المقيد بالواو. افتح أن هذه لمن رمز له بكم شرفا على، ابن عامر وحفص وحمزة الكسائي. إذن الباقون يقرؤون بكسر مواضع 12 هذه التي ذكرناها. وقيده هذا لازم مع الواو فافتح أن، وذلك ليخرج اللفظ الذي خلا من الواو مما أجمع على فتحه وعلى كسره. قل أوحي إلي أنه استمع نفر، قل أوحي إلي أنه، هذا محل اتفاق، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فالكل متفقون على فتحها. قالوا إنا سمعنا قرآنا، قالوا إنا فهذا أيضا محل اتفاق على كسر هذه الهمزة. فإذا قيده في قوله مع الواو فافتح، أما ما كان خاليا من الواو فالقراء فيه متفقون، إما أن يكون فتحا وإما أن يكون كسرا كما ذكرنا. وهذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى مع الواو فافتح أن كم شرفا على لجينا إلى توجيه هذه القراءة. في قوله تعالى يقول علماء جملة الأمر أن المثقلة في هذه السورة لا تخلو من أن تقترن بواو العطف أو لا تقترن بها، فإن لم تقترن بها فلا خلاف بين القراء في فتحها أو كسرها على حسب ما جاءت به التلاوة وتقتضي العربية، كما قلت قل أوحي إلي أنه استمع، هذا محل الاتفاق. وقوله إنا سمعنا، قالوا إنا سمعنا، هذا محل اتفاق أيضا. فأما من حيث توجيه في فوجه من قرأ بكسر أنه جعل وأنه تعالى جد ربنا مبتدا من قول الجن وعطف عليه ما بعده، فمن قرأ بكسر من بدئها وإنه وإنه في أولها في قوله وإنه تعالى جد ربنا مبتدأ من قوله من قول الجن وعطف عليه ما بعده، ووجه في إجماعهم نعم. وأما وجه من قرأ بفتح فيها كلها أنه عطفها على محل الجار والمجرور فيه آمنا به أي صدقناه وصدقنا كذا وكذا، أي صدقناه في آمنا به وصدقناه وصدقنا ما ذكر في هذه الألفاظ كلها. إذن هذا ما نقول نظر رحمه الله تعالى مع الواو فافتح عنا كم شرفا على. ثم قال رحمه الله تعالى وعن كلهم أن المساجد فتحه، ففي قول الله جل وعلا وأن المساجد لله، وعن كلهم أي عن جميع القراء، أي عن جميع القراء ورد فتح هذا اللفظ وأن المساجد، فتح الهمزة في وأن، وهذا معنى قوله وعن كلهم أن المساجد فتحه، فقول الله جل في جميع القراء اتفقوا على فتح وأن المساجد لله، فلا أحد يقرأ بكسرها، هذا معنى قوله وعن كلهم أن المساجد فتحه. وفي أنه لما بكسر صوى العلا، وفي أنه لما بكسر صوى العلا، في أنه المقيد بلما، فقرأ نافع وشعبة وإنه لما قام عبد الله، وفي أنه لما بكسر صوى العلا. فإذا قول الله جل وعلا وإنه لما قام عبد الله قرأها بكسر هذه الهمزة نافع وشعبة، والباقون قرأوا بفتح وأنه لما قام عبد الله، وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وفي أنه لما، فقيد هذه بلما وبين ما فيها من قراءات. وفي أنه لما بكسر قرأها بالكسر للمرموز له بصوى العلا وهو نافع وشعبة، فباقي القراء قرأوا بفتح هذا اللفظ وأنه لما قام عبد الله. فوجه إجماعهم على قوله تعالى وأن المساجد، هذا مجمع على فتحها، حمله على تقدير كلام أي ولأن المساجد، أي ولأن المساجد لله، فأجمع على فتحه على هذا التقدير أي ولأن المساجد. ووجه من قرأ وأنه لما قام عبد الله، ووجه من قرأ بكسرها ما قيل فيما تقدم في الألفاظ الاثنى عشرة من توجيه يقال في هذا. فوجه من قرأ وإنه لما قام وأنه لما قام عبد الله فما قيل من توجيه الاثنى عشر كلمة من كسرها وفتحها فيقال في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: ونسلكه يا كوف، ونسلكه يا كوف. فقول الله جل وعلا: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ونسلكه يا كوف، فقرأ أهل الكوفة هذا اللفظ بالياء. قال الناظم: ونسلكه يا كوف. فإذا قول الله جل وعلا: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا بالياء، والباقون قرأوا بالنون. ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا بالنون، لأن الناظم رحمه الله تعالى بين في قواعده السابقة بأنه آخى بين النون والياء، وآخيت بين النون والياء. فإذا قال قرأ قوم بالياء المسكت عنهم يقرؤون بالنون، وإذا قال إن قوما قرأوا بالنون المسكت عنهم يقرؤون بالياء، وآخيت بين النون والياء. فهنا قال: ونسلكه يا كوف، فبين أن أهل الكوفة عاصم وحمد وكسائي قرأوا يسلكه، وسكت عن الباقين، فعلم أنهم يقرؤون بالنون. قول الله جل وعلا: ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا. نسلكه يا كوف. وفي قال: إنما هنا قل فشا نصا. وفي قال: إنما هنا قل فشا نصا. فقول الله جل وعلا: قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وفي قال: إنما هنا قل، قال اقرأها قل لمن فشا نصا. فإذا قرأ حمزة وعاصم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، والناظم هنا تلفظ بالقراءتين، تلفظ بالقراءتين. وفي قال: إنما قل، فالمرموز لهم بفشا نصا، وهما عاصم وحمزة قرأوا كما قال الناظم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، والمسكوت عنه كما قال قرأوا قال إنما أدعو ربي قال. وهذا أخذ من تلفظ الناظم رحمه الله تعالى في قوله: وفي قال إنما قل هنا فشا نصا وطاب تأولا. وتوجيه هذه القراءة: فأول من قرأ يسلكه بالياء، فمن قرأ قول الله جل وعلا يسلكه بالياء حمله على ما قبله من قوله: ومن يعرض عن ذكر ربه. ومن يعرض يسلكه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فمن قرأ بالياء حمله على ما قبله في هذا. ومن قرأ بالنون الخروج من غيبة التكلم، وهذا كثير، خروج من غيبة التكلم بدون عظمة، وهو فيه التفات، وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا. وأما قوله قل إنما أدعو ربي، فمن قرأ قل حمله على ما بعده بقوله: قل إني لا أملك، قل إني ليجيرني. فمن قرأ قل حمله على ما بعده في اللفظ في قوله: قل إني لا أملك لكم ضرا، وقوله: قل إني ليجيرني. فكلتاهما تقرأ بقل، فحمل أيضا قل إنما أدعو ربي على ذلك، قل إنما أدعو ربي على ذلك. ووجه من قرأ قال إنما أدعو في الماضي، قال إنما أدعو، حمله أيضا على ما قبله من قوله وأنه لما قام عبد الله, وأنه لما قام. وإذن فحمد اللفظ على ما قبله سواء في قل أو في قال مما يساعد عليه. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وقل لبدا, وقل لبدا في كسره الضم لازم بخلف, وقل لبدا في كسره الضم لازم. قول الله جل وعلا كادوا يكونون عليه لبدا, وقل لبدا في كسره الضم لازم. فقرأ هشام بخلف طبعا, وقل لبدا في كسر الضم لازم بخلف, بخلف. فقرأ هشام بخلف عنه كادوا يكونون عليه لبدا ولبدا, كادوا يكونون عليه لبدا, وجثان عنه لبدا. وباقي القراء جميعا قرأوا بكسرها كادوا يكونون عليه لبدا, وهو الوجه الثاني عن هشام. فإذا هشام له وجهان, وجه كالجماعة بالكسر ووجه انفرد به وهو بالضم كادوا يكونون عليه لبدا. فتوجيه هذه القراءة, فمن قرأ لبدا بالكسر جعله جمع لبدة كقربة وقرب, لبدا قالوا جمع لبدة كقربة وقرب. ومن قرأ بالضم جعله جمع لبدة كقربة وقرب. واللبدة واللبد ما تلبد بعضه على بعض, اجتمع بعضه على بعض. قوله تلبد الشيء تلبد بمعنى اجتمع بعضه على بعض. وقيل لبد الضم نعت للمبالغة, وقد جاء في بعض التفاسير أن الجن لما نزل الوحي كانوا يجتمعون فيركب بعضهم على بعض لبدا حتى يكادون كما قال بعض المفسرين يمسون النبي وهم لا يراهم الناس, لكنهم كانوا يستمعون كتاب الله جل وعلا ويتزاحمون في استماعه فيركب بعضهم على بعض لبدا. وقال بعض المفسرين بل هم أصحاب رسول الله كانوا يجتمعون عليه حين ينزل الوحي ويزحم بعضهم بعضا ليستمعوا ما نزل. وكله جائز سواء كان من الجن أو من غير أو من الإنس في استماع ما نزل من كتاب الله جل وعلا, لا يفوتهم منه شيء. أما قوله لبدا. ثم قال رحمه الله تعالى ويا ربي مضاف تجمل, هذه أضافة تقدم في باب ياء الإضافة. ثم قال رحمه الله تعالى ووطأ وطاء فاكسروه كما حكوا, ووطأ وطاء فاكسروه كما حكوا. قول الله جل وعلا أشد وطأ وأقوى مقيلا, ووطأ وطاء فاكسروه كما حكوا. فبين رحمه الله تعالى أن المروز له بها كما حكى وهو أبو عمرو بن عامر قرأ قول الله جل وعلا أشد وطاء بكسر الواو وفتح الطاء وألهم بعدها, ويكون مد عندهم من قبيل مد متصل أشد وطاء, فالمد عندهم من قبيل المد المتصل. فإذا قراءة أبي عمرو بن عامر هكذا أشد وطاء بكسر الواو وفتح الطاء وألف بعدها بعدها همز فيكون من قبيل المد المتصل أشد وطاء. وقرأ غيرهما بفتح الواو وسكون الطاء من غير ألف وطأ وطأ. والناظم قد ذكر كلتا القراءتين تلفظ بهما فقال ووطأ وطاء، ووطأ هذه القراءة الأولى وطاء الثانية، تبين قراءتها أبي عمرو بن عامر، فالمسكت عنهم قراءتهم كما بدأ بها في قوله وطأ فتح الواوي وإسكان الطاء بلا مد وهمز بعدها. ثم قال ورب بخفض الرفع صحبته كلا، ورب بخفض الرفع، ورب بخفض الرفع صحبته كلا، فقول الله جل وعلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، ورب بخفض الرفع صحبته كلا، فالمربوط بصحبة وكلا شعبة، وحمزة الكسائي وابن عامر قرأوا رب المشرق والمغرب، رب المشرق بخفض الباء، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، والباقون قرأوا برفع الباء رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. وهذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى ورب بخفض الرفع صحبته كلا، ابن عامر، شعبة، حمزة، الكسائي قرأوا بخفض الباء، والباقون قرأوا برفعها. فإذا توجيه قول الله جل وعلا وطأ، فمن قرأ بوطأ فتح الواو والقصر من غير مد جعله من وطئ يطأ وطأ، جعله من وطئ يطأ، وفي ذلك معنيان، أحدهما أن يكون معنى أنها أثقل وأشد على المصلي من صلاة النهار، أشد وطئا أشد على المصلي، صلاة الليل أشد على المصلي من صلاة النهار، لأن الليل وقت الراحة والسكون، فيكون من قول صلى الله عليه وسلم اشد وطأتك على مضر، ففيه معنى الشدة والمشقة. وهناك معنى ثاني آخر وهو أن يكون معنى أنها أمكن في العبادة وأبعد من الزلل، أشد وطئا وأبعد من الزلل، من اشتد وطئه إذا وطئ وطئا متمكنا من، فيكون معنى أنها أمكن في العبادة وأبعد من الزلل، يقال وذلك من قولهم اشتد وطئه إذا وطئ وطئا متمكنا. فإذا هذا معنى يعني محتملان، إما أن تكون بمعنى الشدة، وإما أن تكون بمعنى ألزم وأحسن وأمكن وأمكن. فهذا معنى قول الله جل وعلا أشد وطأ. ثم قال رحمه الله تعالى ووطاء بمعناها، ووطاء بمعناها كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وطاء بكسر واوي أنه جعل مصدر وطأ يواطئ وطاء ومواطأة، مع معنيان متقاربان، معنيان متقاربان في هذا. وأما قوله تعالى رب المشرق ورب المشرق، فمن قرأ بالخفض أنه جعله بدلا من ربك أو نعتا له، رب الرب المشرق بالخفض جعله بدلا من ربك، ومن قرأ بالرفع جعله خبر مبتدأ محذوف، أي هو رب المشرق، هو رب المشرق، وقال بعضهم بل هو مبتدأ وخبر وخبره لا إله إلا هو، فيجوز أن يكون خبر مبتدأ أي هو رب، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره ما بعده رب لا إله إلا هو. فهذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى ووطأ وطاء فاكسروه كما حكوا، ورب بخفض الرفع صحبته كلا، ثم قال رحمه الله تعالى: وفى ثلثه فانصب، وفى نصفه ضبا، وثلثي سكون اللي سكون الضم لا حرج منه. قول الله جل وعلا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. وفى ثلثه فانصب، وفى نصفه ضبا. فقر ابن كثير والكوفيون المروز لهم بضبا قول الله جل وعلا: نصفه وثلثه بنصب الفاء والثاء. نصفه وثلثه، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. فإذن هذه قراءة من رمز له بضبا وهو ابن كثير وأهل الكوفة. إذن الباقون قرأوا ب وقرأ نافع وابو عمرو وابن عامر نصفه وثلثه. فإذن وقرأ نافع وابو عمرو وابن عامر بخفضهما: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. ونصفه وثلثه بالخفض. إذن هذه قراءة من تبقى: وفى ثلثه فانصب، وفى نصفه ضبا، ثم قال: وثلثي سكون الضم لاح وجملا. في قول الله جل وعلا: من ثلثي الليل، وثلثي سكون الضم لاح. فابن عامر هشام عن ابن عامر قرأ بسكون هذه اللام: من ثلثي الليل، من ثلثي الليل. وهذا معنى قوله: وثلثي سكون الضم لاح. هشام عن ابن عامر قرأ بإسكان هذه اللام، وقرأ غيره بضمها: من ثلثي الليل، من ثلو، من ثلثي الليل. باقي القراء جميعا قرأوا بضم هذه ألا من ثلثي الليل. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ رب المشرق فقوله فوجه من قرأ ونصفه وثلثه بالنصب فيهما أن ورد: إن ربك يعلم أنك تقوم النصف والثلث وأقل من الثلثين. إن ربك يعلم أنك تقوم النصف والثلث وأقل من الثلثين. ومن قرأ بالخفض أنه أراد: إن ربك يعلم أنك تقوم أقل من الثلثين وأقل من النصف وأقل من الثلث، أقل من النصف وأقل من الثلث. إذا من قرأ بالخفض أنه أراد: إن ربك يعلم أنك تقوم أقل من الثلثين وأقل من النصف وأقل من الثلث. وهنا كلام العلماء فيها، ويحتاج في تمام معرفة ذلك إلى معرفة قوله في أول السورة: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه. وذلك أن قوله نصفه يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون بدلا من الليل إلا قليلا استثناء من نصف، يكون معنى قم نصف الليل إلا قليلا، قم نصف الليل إلا قليلا، أو ينقص من ذلك الثلث، أو زد على ذلك إلى الثلثين. خير بين أمور الثلاثة: قم نصف الليل إلا قليلا، أو ينقص من ذلك إلى الثلث أو زد على ذلك إلى الثلثين خير بين الأمور الثلاثة. فهذا بعض ما قيل في هذا، وإلا ففيها كلام عن العلماء أكثر من هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وثلثي سكون الضم لاحا. فمن قرأ بإسكان اللام من باب التخفيف ثلثي، والإسكان باب من باب التخفيف، يلجأ إلى الإسكان في باب التخفيف. ثلثي الليل من باب التخفيف، ومن قرأ بالضم ثلثي الليل أتى به على الأصل، أتى به على الأصل. وهما كرسلنا ورسلنا، رسلنا ورسلنا، قد جاءت بها القراءة. فإذا ثلثي وثلثي قياسا على ما جاء في رسلنا ورسلنا بالضم وبالإسكان. ثم قال رحمه الله تعالى: والرجز ضم الكسر حفص. فقول الله جل وعلا: والرجز فاهجر، والرجز ضم الكسر حفص. فإذا انقرأ حفص قول الله جل وعلا: والرجز فاهجر بضم كسر الراء، والرجز بضم كسر الراء، والرجز فاهجر. وباقي القراء قرأوا بالكسر: والرجز فاهجر، والرجز فاهجر. والرجز ضم الكسر حفص. ومن ضم الكسر فخم الراء والرو، والرجز فهجر، لأن صارت راء مضمومة محركة بالضم، والراء محركة بالضم حكم التفخيم. والرجز ورسلنا ونحو ذلك. فإذا وأما من قرأ بالكسر فإنه رققها. والرجز، والرجز لأن صارت راء محركة بالكسر، والراء المحركة بكسر حكم الترقيق، الراء المحركة بكسر حكم الترقيق. قالوا الرجز وقالوا رجال. فإذا هذه الراء في قول الله جل وعلا: والرجز، في من ضمها فخمها ومن كسرها رققها، على قواعد الراء في أحكام الراء. فإن كل راء تحركت بالضم حكم التفخيم، وكل راء تحركت بكسر حكم الترقيق. تقول رجال، الرجال والرجز وهكذا. فإذا قول الناظر رحمه الله تعالى: والرجز ضم الكسر حفص. فحفص قرأ بالضم قلنا مع التفخيم، والباقون قرأوا بالكسر مع الترقيق. والرجز فهجر. والرجز ضم الكسر حفص. إذا قل إذ وأدبر فهمز، وسكن عن الجتلا فبادر. قول الله جل وعلا: والليل إذ أدبر. إذا قل إذ وأدبر فهمز، وسكن عن اجتلا فبادر. حقيقة أن نظم الشاطبية نظم عظيم، نظم عجيب، نظم عجيب، نظم عظيم في هذه الأبيات، وتمكن الشاطبي رحمه الله تعالى من صياغتها وإدخال القراءة وإدخال أصحابها عليها، سواء بالرمز أو بالتصريح. فرحمه الله تعالى، أعطاه الله ملكة فائقة في النظم لا يضاهى فيها. فقوله رحمه الله تعالى: إذا قل إذ وأدبر فهمز، وسكن عن اجتلا فبادر. قول الله جل وعلا والليل إذ أدبر، فهو قال إذا قل إذ، فأعطانا قراءة في إذا، وأن في هناك من يقرأ والليل إذا، قال إذا قل إذ. طيب هذه قراءة أخرى في إذا، هناك من يقرأ إذ، وأدبر فهمز، وله أدبر اهمزه همز قطع وسكن أدبر. إذن هناك من يقرأ بترك الهمز وبالفتح، فشاهدوا من قال عن اجتلاء فبادر، فالمروز لهم بعن اجتلاء فبادر وهم حفص ونافع وحمزة، قرأوا قول الله جل وعلا والليل إذ أدبر، والليل إذ بإسكان الذال وبهمزة قطع مفتوحة بعدها دال ساكنة من غير مد، والليل إذ أدبر. وقرأ غيرهم والليل إذا كما قال ناظم إذا قل إذ، والليل إذا بفتح الذال وألف بعدها وبحذف الهمزة، والليل إذا دبر، والليل إذا دبر بحذف الهمزة وفتح الدال. فإذا هذا معنى قول رحمه الله تعالى إذا قل إذ وأدبر فهمزه وسكن عن اجتلاء فبادر، فيها قراءتان والليل إذ أدبر، والأخرى والليل إذا دبر، والليل إذا دبر، فتوجيه هذه القراءة. فقراءة من قرأ والرجز والرجز أنهما لغتان فيها، فالرجز أو الرجز فهما لغتان فيها بمعنى واحد، والمراد بهما العذاب، أي هجروا ما يؤدي إلى العذاب من عبادة أوثان. نعم، فإذا هما لغتان فيها. ثم قال والليل إذا دبر وأدبر أيضا هما لغتان فيها، يقال دبر الليل والنهار والصيف والشتاء وأدبر، وأقبل من ذلك وأقبل ومن ذلك قولهم أمس الدابر وأمس المدبر وأدبر الراكب وأقبل. إذن فهي كلها لغات فيها أدبر ودبر، فهي لغات فيها. وقال بعض اللغة أدبر تولى ودبر انقضى، قال بعض اللغة أدبر تولى ودبر بانقضى، فقال بعضهم والليل إذ أدبر أي تولى، ودبر أي انقضى. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا فبادر ووفى مستنفرة عم فتحه، وفى مستنفرة عم فتحه، فقول الله جل وعلا كأنهم حمر مستنفرة، وفى مستنفرة عم فتحه. فإذا قرأ مروزهم بعم نافع وابن عامر كأنهم حمر مستنثرة، مستنثرة وثاء مستنفرة عما فتحه. افتح هذه الفاء للمروز له بعم نافع وابن عامر. فإذا قرأ قول الله جل وعلا كأنهم حمر مستنفرة, وقرأ غيرهما بكسرها كأنهم حمر مستنفرة, كأنهم حمر مستنفرة بكسر هذه الفاء. ثم قال وما يذكرون الغيب خص وخللا في آخر السورة, في آخر هذه السورة في سورة المدثر وما يذكرون إلا أن يشاء الله كلا إنه تذكرة فمن شاء ومن قال وما يذكرون وما يذكر قال وما يذكرون الغيب خص. فجميع القراء ما عدانا فقرأوا بالياء كلا وما يذكرون إلا أن يشاء الله وما يذكرون, فجميع القراء ما عدانا فقرأوا بالياء. إذن قرأ نافع وما تذكرون, فنافع قرأ وما تذكرون إلا أن يشاء الله. فهم النظم رحمه الله تعالى قال وما يذكرون الغيب خص وخللا, فجميع القراء قرأوا بالياء في هذا اللفظ. فإذا قرأ بقي نافع وحده قرأ بما يقابل الياء وهو الخطاب, فقرأ قول الله جل وعلا وما تذكرون, في بعض النسخ تذكرون أو هذا خطأ, هذا ضبطها تذكرون, يذكرون تذكرون, في بعض الشروح الشاطبية تذكرون لا, هذا خطأ من الطابع تذكرون لا, القراءة يذكرون تذكرون. فمن قرأ بالياء كما قال ناظم وما يذكرون بالغيب نافع وما تذكرون, لا أن تضبط تذكرون, فهذا خطأ من الطابع ينبغي التنبيه عليه في بعض الشروح الشاطبية خطأ من الطابع وما تذكرون. فهذا هو توجيه هذه. ثم توجيه قول الله جل وعلا مستنفرة مستنفرة, أنه جعله اسم مفعول بمعنى نفرها, اسم مفعول مستنفرة اسم مفعول. ومن قرأ بكسر الفاء جعله اسم فاعل مستنفرة, اسم فاعل بمعنى نافرة. مستنفرة جعل اسم مفعول بمعنى نفرها. ووجه من قرأ بكسر الفاء أنه جعل اسم فاعل بمعنى نافرة. ووجه من قرأ وما يذكرون بالغيب حمله على ما قبله من قوله بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخاف الآخرة. وما يذكرون, فمن قرأ بالياء حمله على ما قبله من قوله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة, إلى أن قال وما يذكرون, فهو مطابق له حمله عليه. ومن قرأ بالخطاب وما تذكرون نافع, وما تذكرون قال من باب الالتفات بما مضى من الإخبار عنهم, ومن قبل الخطاب الالتفات إليهم بما مضى من الإخبار عنهم. فكما تقدم معنا يكون أحيانا التفات من الغيبة الخطاب للتنبيه ول الزجري عن ذلك. فهذا معنى قول النووي رحمه الله تعالى: وما يذكرون الغيب خص وخلي. ثم قال رحمه الله تعالى: باب فرش حروف سورة القيامة إلى سورة النبأ. قال: ورابرق افتح أمينا يذرون ما يحبون حق كف يمنى علا على. باب فرش حروف من سورة القيامة إلى سورة النبأ. قال الله رحمه الله تعالى: ورابرق افتح أمينا أو آمنا، فهذا رمز هنا، آمنا هذا رمز. ورابرق افتح آمنا يعني أن نافع نرمز له بآمنا. قرأ قول الله جل وعلا: فإذا برق البصر. ورابرق افتح آمنا، فإذا نافع قرأ: فإذا برق البصر وخسف القمر. فإذا برق البصر وخسف القمر. والباقون قرأوا بكسر فإذا برق. فإذا برق البصر وخسف القمر. فإذا برق. ورا برق افتح أمنا، فإذا نافع قرأ بتحرى وقرأ غيره بكسرها. وهذا ما نقول الناظم: ورا برق افتح آمنا. ثم قال: يذرون ما يحبون حق كف. يذرون ما يحبون حق كف. فقول الله جل وعلا: بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. يذرون ما يحبون حق كف. فالبروز لهم بحق كف وهو ابن كثير وابو عمرو بن عامر قرأوا: بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة بالياء الغيب كما تلفظ بها. يذرون ما يحبون حق. فالناظم استغنى باللفظ عن القيد، فقول الناظم رحمه الله تعالى: وباللفظ استغنى عن القيد إن جلى. فهو ذكر أنهم قرأوا بالياء: يذرون ما يحبون حق كف. فالمروز لهم بحق كف ابن كثير وأبو عمرو بن عامر قرأوا هذا اللفظ في قوله جل وعلا: بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. وقرأ غيرهم من القراء بالتاء: بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فالمسكوت عنهم قرأوا بالخطاب، كما قلنا أن من قرأ بالغيبة المسكوت عنه يقرأ بالخطاب. وهكذا فإذا الباقون غير حق كف ابن كثير وابي عمر وابن عامر، فغيرهم قرأ بالخطاب: بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ثم قال رحمه الله تعالى: يمنى علا على. يمنى علا على. فقول الله جل وعلا: من مني يمنى. فقوله يمنى علا، فبين قراءة حفص في أنه قرأ هذا اللفظ بالياء: من مني يمنى. من مني يمنى، وهذا كما قلنا كما تلفظه وقال يمنى علا، فاستغنى باللفظ عن القيد أيضا، فاستغنى باللفظ عن القيد فقال يمنى أي بالياء لمن علا على. فقرأ حفص: من مني يمنى. والباقون كلهم قرأوا بالتاء: من مني تمنى. من مني تمنى بالتاء. توجيه هذه القراءة والتي قبلها: فوجه من قرأ برق بمعنى تحير فزعا. قال برق أي تحير. وأصله من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره. يقال أسد وبقر إذا رأى أسدا وبقرا كثيرا فتحير من ذلك. برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره منه. فبرق فيقال برق وبرق. فوجه من قرأ بفتح أنه جعل المعنى لمع من شدة الخوف. برق لمع وأصله من بريق. ووجه من قرأ بكسر جعله بمعنى تحير. برق تحير. برق أي تحير. وبرق بمعنى لمع فبفتح جعله بمعنى لمع من شدة الخوف. وأصله من البريق وهو اللمعان. ومن قرأ بكسر جعله بمعنى تحير فزعا. وأصله من برق الرجل إذا برق إذا نظر إلى برق فدهش بصره منه. وقوله بل يحبون ويذرون ويحبون ويذرون يحبون ويذرون بالغيب حمله على ما قبله من قوله بل الإنسان على نفسه بصيرة لأن قال يحبون ويذرون. فوجه من قرأ بالياء يحبون بالغيب حمله على ما قبله من قوله بل الإنسان على نفسه بصيرة لأن قال يحبون ويذرون ويذرون بالغيب فيهما. ومن قرأ بخطابي جعله التفاتا إلى جنس الذكور بل تحبون. التفاتا إلى جنس المذكور بخطاب بعد الإخبار عنهم. وجه من قرأ بخطاب التفاتا إلى جنس المذكور بخطاب بعده بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. ثم قال رحمه الله تعالى من مني يمنى. فمن قرأ بالتذكير أسند الفعل إلى ضمير المني من مني يمنى. فأسند الضمير إلى فعل المني. ومن قرأ بالتأنيث أسنده إلى ضمير النطفة. فإذا ومن قرأ بالتأنيث أسند الفعل إلى ضمير النطفة من مني تمنى أي النطفة. فإذا هذه قراءة من قرأ من مني يمنى ومن قرأ بالتذكير. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قول الله جل وعلا من مني يمنى بالتذكير أسند الفعل إلى ضمير المني. ومن قرأ بالتأنيث من مني تمنى فأسند الضمير إلى النطفة من مني تمنى جعله عائدا إلى النطفة. ثم قال رحمه الله تعالى سلاسل نول إذرا وصرفه لنا وبالقصر قف من عن هدى خلفهم فلا زكى وقواريرا فنوله إذنا رضا صرفه وقصره في الوقف في صلاة. وفي الثاني نو إذرا وصرفه لنا وقل يمده شام واقفا معهم ولا تحتاج إلى وقفة وبيان مذاهب القراء فيها تفصيلا. نقف عند هذا القدر نبينه إن شاء الله مع ما بعده في قوله وفي السبرق وخضر كذلك يحتاجان إلى بيان. فإذا نقف عند قول الناظم رحمه الله تعالى سلاسل نو إذرا وصرفه لنا. صلى الله جل وعلا بإسمه وحسنه وصفاته لأن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا وذكرنا مما نسينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والدرس القادم إن شاء الله. في محاضرتين باقيتين إن شاء الله ما تبقى في هذا الشهر. لعلنا إن شاء الله سنقف في شهر رمضان المبارك إذن إلى درس قادم إن شاء الله تعالى.